الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: موت خديجة وأبي طالب. قال: وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام. وهذا مما تواترت فيه الأحاديث وتكاثرت، أي أمر تقارب وفاة خديجة رضي الله عنها من وفاة أبي طالب. وقد أشار إلى ذلك الحافظ بالفتح عند شرح الحديث 4399، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة، منها ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها، أي عقد عليها بعد وفاة خديجة ب3 سنين أو ب2 سنين، وكان هذا بعد وفاة أبي طالب. وهكذا ما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين قبل وفاة عمه، وهكذا فيه هذا المعنى. وقد جاء مصرحا في البخاري أنها ماتت رضي الله عنها قبل مخرجه ب3 سنوات. وحكى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كذلك في الفتح أنهم اتفقوا أن الوفاة كانت في السنة العاشرة قبل الهجرة، أي وفاة خديجة رضي الله عنها ووفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم وجاء كذلك معلقا في البخاري قصة وفاة أبي طالب وما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من دعوته إلى دين الإسلام، فأبى أن يقول إلا أنه على ملة عبد المطلب. قال: فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله، فمنعهم الله من ذلك، وذلك لأنهم وجدوا فسحة وجرأة بعد موت عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يحوطه ويمنعه كما مر معنا هذا المعنى. والأحاديث الصحيحين كثيرة بأنه كان يحوطه ويمنعه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حضرتهم، يعني حضر أهل مكة وكفار قريش. وجاء في رواية أن المتكلم هو عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون عبد الله يرويه عن أبيه مرة ويرويه عن نفسه مباشرة. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه، يعني سبوه وشتموه على عادتهم. وهذه القصة رواها البيهقي وكذلك الحاكم وابن إسحاق، رواه البيهقي من طريق الحاكم بسنده عن ابن إسحاق. قال: حدثني يحيى بن عروة عن أبيه عن عروة، وصحح هذا الإسناد الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة. قال: وفي حديث أنه قال لهم في الثانية: لقد جئتكم بالذبح، يعني توعدهم بالموت حين غمزوه وقالوا له ما قالوا، توعدهم بالموت، وروى ذلك الإمام أحمد وابن جرير كلاهما من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن، وحسنه كذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السيرة، وأشار عندكم إلى رواية البيهقي كذلك له في الدلائل. قال: وأنهم قالوا له: يا أبا القاسم ما كنت جهولا فانصرف راشدا، يعني ما كنت ترد علينا بما يكون فيه شتم، وهذا صرف للفظ عما خافوا منه. ولهذا جاء في رواية أنه لما قال لهم ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو: حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر قد وقع، يعني أصابتهم بهتة لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكذب، وأنه لا يقول إلا الصدق والحق، وأنه لا يجازف في الكلام، لا يأتي بكلام ليس له حقيقة. فخافوا، أصابتهم رعبة ورهبة وخوف من هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا أنها حق. قال: فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه، يعني صاروا يحدثون أنفسهم كيف تركوه وقد توعدهم بالقتل. قال: اطلع عليهم فقالوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فقالوا: قوموا إليه وثبة رجل واحد، يعني قوموا فضربوه واقتلوه. فلقد رأيت عقبة بن أبي نعير، وهذه الرواية بالبخاري، رواه البخاري بصحيحه في حديث 3678. قال: فلقد رأيت عقبة بن أبي نعير آخذا بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وذلك حين خنقه عقبة بن أبي نعير، كما جاء في البخاري أنه خنقه خنقا شديدا وأراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وله غدائر أربع، يعني في شعره، وكانت هذه من عوائد العرب أنهم يغدرون الشعر غدائر. قال: فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فله عنه، وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه. وهذا رواه ابن إسحاق بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فقد سكت عنه، وقد ذكر في مقدمة الفتح أنه لا يذكر شيئا ليسكت عنه إلا وهو حسن عنده، وذكر في الفتح أن له شاهد عن علي رضي الله عنه من طريق محمد بن علي عن أبيه، رواه البزار، وجاء كذلك عن غيره فهو حسن. وجاء في حديث علي أنه سئل رضي الله عنه: أي الناس أو أي الرجال كان أشجع، يعني في أول الإسلام، فذكر علي رضي الله عنه هذه القصة، قال: إني لأرى أن أبا بكر خير من مؤمن آل فرعون، ولقد رأيتني إذ خنقه عقبة، أو قال اجتمع عليه المشركون عند الحجر، قال: فلا والله ما أحد منا جسر أن يقرب إليه إلا أبو بكر، فإنه دفع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يضرب هذا ويدفع هذا ويفعل بهذا، قال: حتى اجتمعوا عليه فكادوا أن يقتلوه. والقصة قد مر معناها فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: ومرة كان يصلي عند البيت ورهط من أشرافهم يرونه، فأتى أحدهم بسلى جزور فرماه على ظهره، وقصة مشهورة رواها البخاري عن عبد الله بن مسعود حديث 233 وذكره في مواضع. قال: وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق، لكنهم كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني أن المسألة مسألة عناد، وإلا فآيات الحق وبراهين الصدق كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام مما يعلمون به صدق ما جاء به من الرسالة. نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى بدرك الله إن شاء الله.